ثانيا، الاختيار المشارك أو الإصلاح التأليفي، إنه الاتجاه الذي حاول التخلص من المواقف السياسية والذي حاول التعامل مع المجتمع بشريا ومؤسسيا بمنهجية تأليفية بالمعنى الدعوي للكلمة. ولكن إلى أي حد استطاع هذا الاتجاه فعلا أن يتخلص من المقولة التي حاصرت الاتجاه الأول؟ إن المشروع الدعوي الذي يتبناه هذا الاتجاه يعاني هو أيضا من أزمتين. الأولى، عدم رسم استراتيجية واضحة ودقيقة بشكل مدروس للعمل الدعوي، رغم الورقات والخطط التي تنتجها هذه الحركة أو تلك، مما يمكن تصنيفه عموما في هذا الاتجاه. الثانية، الاكتفاء بالنقد بدل العرض في أغلب الأحوال، وهذا ما يجعل عملها عملا موسميا، لأن الاكتفاء بالنقد أو التركيز عليه على حساب العرض يجعلها حركة سهلة للاستدراج السياسي ثم الإخراج من صلب دائرة الصراع الحقيقي. وبيان ذلك كما يلي: إن مفهوم العرض يقوم على معنى عرض التصورات الدعوية وتنزيلها إلى الواقع الاجتماعي بشكل عملي، وهذا لا يكون إلا إذا بني على رسم استراتيجية لكلي المشروع، وهو أمر معدوم. فالاستراتيجية ليست ميثاقا يصدر في كتيب، ولا ورقة تصويرية تطبع في هذا المجال أو ذاك، كالورقة السياسية أو الورقة التربوية أو نحو ذلك. وإنما الاستراتيجية خطة واضحة المعالم، مدروسة الخطوات، تبنى على تصور شامل للعمل الدعوي، وتهندس بشكل عملي قابل للتطبيق والتنفيذ من حيث تخطيطها وواقعيتها وإمكاناتها المادية والبشرية. إن مشكلة أغلب الورقات التي تصدر عن أصناف هذا الاتجاه أنها لا تخلو من طوباوية، ولذلك فإن نتيجتها أن التطبيق العملي لما يخطط يكون بنسب ضعيفة جدا، مما يترك العمل الدعوي في نهاية المطاف حبرا على ورق كما يقولون، وهذا أبدا لا يكون عملا استراتيجيا بالمعنى الحقيقي للكلمة. فإذا أضفنا إلى هذا المفهوم مفهوم النقد، وهو عمل سهل بسيط إذا قورن بالعرض، فإن الأمر الإشكالي يتضح، إذ تجد الحركة في العمل النقدي مهربا من مسؤوليتها الدعوية القائمة على العرض، والعرض هو جوهر العمل الدعوي، فتكون إذ ذاك صائغة للاصطياد السياسي، والسياسة عمل يومي متغير، قد لا تجد في بعض الأحيان بين فقراته رابطا منهجيا يذكر، ولذلك وصفناه بالموسمية، وأقصى ما تستفيد الحركة الدعوية من مثل هذا أنها قد تربك مسيرة الخصم، ولكنها مع الأسف لا تبني شيئا، لأنها لا تعرض شيئا. إنني هنا لا أقصد إلى إهدار قيمة النقد من حيث هو نقد، ولكنني أؤكد اضطرابه في غياب موازنة العرض. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقولة واحدة، والفصل بينهما فصل بين ما لا ينفصل، وإذا تكون نتيجة الاضطراب في العمل والاختلال في التوجه. إننا لا نريد أن نصل إلى نتيجة أنه يجب ترك السياسة للسياسيين، ولا لمقولة الفصل بين الدين والدولة. إنما كلامنا منصب على بيان عدم التوازن في الترجمة الفعلية لتوجه العمل الإصلاحي لدى أصحابه. وإلى حد كتابة هذه السطور، ما زلنا نرى نشاط هذا الاتجاه في المقاصد التبعية لا الأصلية للمشروع الذي هي تؤمن به نظريا. إن التفرغ الكلي للأعمال الموسمية والاستجابة الشاملة لنوازلها المتغيرة قد جعل هؤلاء جانبا يتركون مشروعهم المبدئي الذي انطلقوا منه، ولم يلامسوه إلا بالتبع لا بالأصالة كما قلت. وبالمثال يتضح المقال: فمن أحداث الجهاد الأفغاني إلى أحداث حرب الخليج إلى أحداث البوسنة إلى آخره، ثم من قضية السلفات الربوية الصغرى إلى قضية خطة إدماج المرأة في التنمية الهادفة إلى ضرب الأحوال الشخصية إلى ذلك مما سبقه أو تخلله أو لحقه من محطات وقضايا، كانت الحركة الإسلامية بالمغرب فيها تقوم فقط بدور المستجيب للحدث لا صانع الحدث. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، وهذه هي أم المعضلات، فقد كانت في أغلب الأحوال تتوقف عن كل أنشطتها الأخرى إن كانت لها بالفعل أنشطة أخرى لتتفرغ كليا لأحداث الموسم. إنني لا أقول إنه يجب السكوت على مشروع السلفات الصغرى أو خطة إدماج المرأة، طبعا كلا، وإنما كان يجب ألا يؤدي ذلك إلى إرباك المشروع العملي للحركة الإسلامية كلما حاول أن يبدأ توقف مستجيبا لحدث الموسم، فكأن وظيفة هذا الاتجاه داخل الحركة الإسلامية كان هو التصدي لمحاولات الهدم أكثر مما هو تفرغ للبناء، بينما كان أولى به أن ينهض بالبناء أصالة والتصدي لمحاولات الهدم تبعا لا العكس كما هو واقع الحال. إن الوظيفة الجوهرية للعمل الدعوي هي تنمية قابلية التدين لدى الإنسان على حساب قابليته للفساد أو الفجور. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كما أن الانهماك الجاد والمستمر في تنمية التدين بالمجتمع من خلال التدين نفسه، أصوله وفروعه، هو الكفيل بالقصد الأول ببناء الشخصية الدينية للمجتمع وتحصينه بعد ذلك من كل محاولات الهدم والتخريب المحلية والخارجية. إن المجتمع المتدين له، بالإضافة إلى تدينه، إيجابيتان من الناحية الدعوية. الأولى أنه يستوعب الحركة الإسلامية وتستوعبه، فيتداخلان ويتبنى طروحاتها التغييرية، فلا تعاني الحركة بعد ذلك من أي حصار اجتماعي ما لم تضربه هي على نفسها بنفسها. والثانية أنه يلفظ كل شخص أو حزب أو حكومة تعمد إلى مس مقدساته الدينية بسوء، إنه حينئذ يكون كالجسم القوي المناعة، يلفظ الجرثوم بصورة تلقائية ويرفضه دون حاجة إلى جرعات الدواء، وهذا يزيد في تسهيل عمل الحركة الإسلامية وتفرغها حينئذ لبناء البرامج في شتى المجالات الاقتصادية والإعلامية والسياسية، بدل عكوفها السنوات الطوال على جدل أشبه ما يكون بجدل علم الكلام القديم. إنني أجزم أن التوجه الإصلاحي المشارك يعاني شيئا مما يعاني منه التوجه الاحتجاجي من الهيمنة السياسية على كلي المشروع الدعوي الشامل، أعني نوعا من انقلاب المفاهيم، حيث تتم معالجة الكل من خلال الجزء وليس العكس، وبهذا تكون الحركة الإسلامية بالمغرب لا تتحرك داخل حلبة الصراع الحقيقي إلا قليلا.